الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الوقف. ويصح وقف المشاع في قول أكثر الفقهاء لما روى ابن عمر أن عمر قال: إن المئة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب لي منها، فأردت أن أتصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها. قال المصنف ابن قدامة رحمه الله: ويصح وقف المشاع. لازلنا نتكلم في شروط محل الوقف. يقول في المحل انها تكون عين يصح بيعها، ومن يهنا قال: ولا يفهم انسان ان المختلط بالشيء لا يصح وقفه، بل في بعض الاحيان يصح وقفه كالمشاع. ذكر المشاع هنا مو بشرط بشروط البيع، لكن يتوهم السامع انه لما كان المجهول لا يصح بيعه، لا يصح وقته غير المعين، لا يصح بيعه فلا يصح وقته. يمكن يتوهم امرؤ ان المشاع من هذا النوع، فقال لا، ويصح وقت المشاع. ما معنى المشاع؟ المشاع ان يكون للانسان نصيب في شركه، في شراكه. وهذا الجزء الذي يخصه لم يفرز، بمعنى لم يقسم بعد. له قطعة أرض مع عدة شركاء، نصيبه فيها 25% سهم. هذا له جزء مشاع، لكن لا يعرف أين هي، لا يعرف تحديدها، إنما يعرف أنه له جزء من هذه الأرض أو جزء من هذه العمارة. ما فرضت، لو قسمت وفرضت ما أصبحت مشاعة. دليله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أصبت مالا بخيبر فكان مئة سهم يقصه. كلمة مئة سهم دل على أنها مشاعة، هذه صفة المشاعة، ما قال مئة سهم إلا كانت مشاعة. دل بهذه على أنه يجوز وقف المشاع. إلا محمد بن الحسن الحنفية قال لا، صاحب أبي حنيفة، قال ما يصح، لأن المشاع اشترط في حقه القط حتى يصح بيعه، حتى مشاع حتى رمضه. كيف توقف شيء ولا يتعثق الله؟ والحنابلة يقولون يصح وقف المشاع على أنه يقبل القسمة فيما بعد، ويقسم ويفرض، فيكون الوقت معروف. من الكلام هذا معنى صحة وقت المشاع. اسمع ما يقول الشارح: ولأنه عقد يجوز على بعض الجملة مفردة، فجاز عليه مشاعة كالبيع. هذا باب القياس الاستدلال، بعد أن استدل عليه بالسنة من حديث عمر رضي الله عنه ذهب إلى الدليل الآخر وهو القياس. قال: لأنه عقد يجوز على بعض الجملة مفردا، يعني مفرد لاحظ، فجاز عليه مشاعا. هذا القياس الصحيح أنه لا يجوز، لأنك إذا قست على شيء قس على شيء غير متنازع فيه، يكون المقيس عليه هو الأصل يرجع إليه الخصوم، ها؟ وجعل المشاع هو المقيس عليه، والمشاع موضع تنازع ما يكون هو موضع القياس، ها؟ لكن النقاء أحيانا يعني يحاولون يستدلون بما يأتي، فقال أنه عقد يجوز على بعض الجملة مفرزا فجاز عليه المشاع، جعل المشاع هو المقيس عليه، كما جاز على أنه مفرز باتفاق لم يكن مفرز مفرز من القسمة. ورثت أو كنت شريك، والوراثة أو أراد فلم تعلم ثم أبرزت وظهر أن نصيبك من الإرث هو هذا الجزء المعين، جاز بيعه ما في إشكال. فإذا جاز هذا البيع المفرد جاز بيع المشاع، وما يصح تقيس على المشاع وهو موضع تنازع، المقيس عليه هو الأصل. فالأصل يقول كيف تلزمني بأصل أنا أنازعك فيه، يأتي بمشاع مقيس ثم يقيس على المشاع فما يضر، أو يقيس على مفرد، لكن بالعكس هذا ما يتعدى. نعم كالبيع، ويعتبر أن يقول كذا سهما من كذا سهما. قاله أحمد، قال في الكتب من كذا، يقول يعتبر أن يقول أوقفت دوري أو أراضي مسجدا لله التي تخصني من الإرث ومن الشراكة 50 سهما من 150 سهم، يعني شركاء لهم 150 فأنا يخصني ثلث، أقول 50 سهما من 150. يقول الأحسن يعتبر أن لا بد أن يبين إذا أوقف شيئا مشاعا أن يبين هذا الجزء المشاع كم مقداره. واضح هذا؟ قال في الفروع: ثم يتوجه أن المشاع لو وقف مسجدا أثبت حكم المسجد في الحال. لو له أراضي وقال وقفت هذه مسجد لله تعالى، نطق ولا ما نطق؟ فبمجرد النطق أصبحت وقفا ولا ما أصبحت؟ والوقف ينتقل الملك فيه من الواقف إما للموقوف عليه أو لله، في على خلافه. المساجد تنتقل ملكها لله عز وجل، عاش كذا؟ فبمجرد ما قال أوقفت هذه المساجد لله تعالى، فمعنى ذلك لا يصح الجماع فيها، ولا يصح أن ينام فيها محدث، ولا يصح أن يجلس فيها حائض، وهي أرض السعبور. طالما أن خصصها قال لله عز وجل فيصبح حكمها حكم المسجد. هذا معنى قوله بمجرد ما يجعلها وقفا انتقل حكم المسجد إليها، ها؟ قال ثم يتوجه، يعني يتوجه عن يعني بمعنى يصح أن يكون وجها بالمذهب أن المشاع لو وقف مسجدا أثبت له حكم المسجد بالحال، أثبت له كلمة له جنبه، أثبت له حكم المسجد بالحال فيمنع منه الجنوب، ماشي كده؟ ثم قال ثم القسمة متعينة هنا كتعيننا، صححوها لتعينها اللام. ثم القسمة متعينة هنا لتعينها طريقا للانتفاع بالموقوف. لما أوقف المشاع لا بد من القسمة حينئذ، لأن فيه يكون وقت تضمن حينئذ فتقسمها، فإن كانت لا تقبل القسمة هذا على قول أكثر الفقهاء أنه لا صح. كيف معنى لا تقبل القسمة؟ عند بعضهم لا تقبل القسمة أن يكون الجزء الذي يخص متداخل مع الآخرين، بئر في أرضك وحمام في أرض الشركاء وسور عندك وقطعة والمدخل عند الآخرين، فهذه لا بد أنها القسمة تقبل القسمة، ما لا تقبل، لكن القسمة إذا قبلت يجب أنها مقبولة، معنا سنضطر إلى طلب إلى إلى إلى إلى إصدار الطلب إلى الشركاء أن يبيعوا جزءا من نصيبه ليتم الوقت، لأن الوقت ما صح أن يقبل منه لما يباع منه، لكن يطلب من الشركاء إتمام القسمة ليتم الوقت. فعلى قول أكثر الجمهور أن القسمة أن المشاع إذا لم يقبل القسمة ما يصح الوقت. وفي الرعاية الكبرى لو وقف نصف عبده صح ولم يسري إلى بقيته. هذه المسألة جاء بها لا لبيان أن وقف نصف العبد صح ولا ما صح، في مسألة من أعتق شركا له في عبد قوم عليه تقويما لا شطط فيه، بمعنى أن كان فلان وزيد شركاء في عبده، فأعتق زيد النصيبة نصفه، العبد أصبح نصفه حر ونصفه عبد. الشرع في هذه الحالة يقال له زيد أكمل النصف الباقي تقوم عليه، وقال لشريك زيد كم قيمة العبد؟ النصف يساوي كذا، فيا زيد ادفع قيمة الباقي وأتم تحرير العبد، يسمى السراية، أعتق النصف فيصل النصف الباقي على المعتق ويطالب بعتق الباقي. الشارع يتشوق الى تحرير الرقيق، من اعتق جزءا منه سرى الباقي وطالب به المعتق ان يحرر بقيه العبد. فاذا عجز قال انا ما استطيع ما عندي، قال العبد استسعي استسعى ان يذهب العبد فيشتغل وياتي ويدفع قيمه كذا لأجل فلان الآخر ربا على بيعه لأجل أن يتحرر. عرفنا هذه المسألة، هذه أصلها لمن أعتق جزءا شركا له في عبده. لو أعتق نصف العبد الذي يخصه يسري ولا ما يسري؟ ولا ما يسري. هناك لو أعتقه لو أعتق نصيبه لسرى البقية مطالب المعتق أن يحرر الباقي، لكن من أعتق شركا له أو جزءا أو نصيبا له ما يطالب بسرعة العتق. من أوقف لا يطالب بسرعة العتق، من أوقف جزءا من العبد لا يطالب بسرعة العتق، والوقف لا تجري فيه السرعة بخلاف البيع بخلاف العتق، بخلاف العتق يسري فيه السرعة، لكن الوقف لا يسري فيه السراء لا يسري فيه بقية العبد. جاء بهذه المسألة لبيان أن الوقف ليس كالعتق، لا يقال من أوقف شركا له في عبد قم بتحرير الباقي، وأنا ما اعتقد حتى تطالبني بالسراء، الوقف لا تجري فيه السراء. عرفنا المقصود من إرادة هذه المسألة، اسمعوها الآن ما يقول الشارع. نعم. وإن كان لغيره فإن أعتق ما وقفه منه أو أعتقه الموقوف عليه لم يصح ولم يثبت، وإن أعتق الواقف بقيته أو أعتقه شريكه فيه عتق بقيته ولم يسري إلى الموقوف. وإن علق عتقه بصفة ثم وقفه قبلها صح وقفه. ويصح ما أحضرنا نطيب في هذه لأن نعم كيف؟ الوقت العبد كيف؟ يكون الوقت العبد شريك مع فلان في عبده، له النصف وله النصف، قال هذا الجزء الذي يخصني جعلته وقفا لله عز وجل على هذا المسجد، فيقوم هذا العبد يوما ينظف المسجد واليوم الآخر يرجع للشريك يخدمه يكون مهايا، عرف؟ أو مثال آخر قد يكون المسجد قد يكون غيره، وقفت هذا العبد على ولدي، وقفت هذا العبد على كذا، فاضحا تفرح. ويصح وقف الحلي على اللبس والعارية، لما روى نافع أن حفصة ابتاعت حليا ب20,000 حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاة، رواه الخلال. ويصح وقف الحلي أو الحلي، الحي الحل مفرد والحلي جمع، إذا كان صنف واحد خواتم فهو الحلي، إذا كان خواتم وأسرة وعقود وقروض وغيرها تقول لين. السامري لما أخذ من سليه عجلا جسد قال سليه لجمع أهل النساء أسمارها فقال ويصف وقف الحلي على اللبس والعارية لما جاء من حلي لشروط صحة الوقف. وقلنا صحة الوقف أنه مما يباع مما يصح بيعه ويبقى وتبقى عينه مع الانتفاع به مع دوام بقاء عينه والانتفاع به. بعض هذا الحلي من الأثمان، الحلي ذهب وفضة، الحلي من الأثمان ذهب وفضة، وعينها لا تنتفع به إلا في البيع والشراء، العين لا ينتفع بها إلا في البيع والشراء. والبيع والشراء إذا أخذت كانت قرضا لأنها تأخذ وتذهب، وشرطنا في الوقت بقاء العين، شرطنا في الوقت بقاء العين. فقال الحلي لما كان نقدا من ذهب وفضة، فالأصل في الذهب والفضة أنها نقود، يصح وقفها إذا كانت في اللبس وإذا كانت العارية. تقف المرأة تأخذ عندها حلي فقائط ونساء الحي فقيرات، وتأتي مناسبات الإخلاق والزواج فتقول من احتاج من كل كذا تتزين وقت الزفاف، فعندنا حلي تستعيرها وتعيدها، أو جعلتها وقفا على أقاربها ليلبسوها وقت الحاجة. نقول هذا جائز وإن كانت هي أثمان، لأن حفصة رضي الله عنها اشترت بمبلغ 20,000 حليا فأوقفته على آل الخطاب وكانت تخرج زكاته. أيضا رواه الخلاد من تلامذة أحمد الله أعلم بسنده. لا تخرج زكاة رضي الله عنه. نعم. ولوجود الضابط ولأن فيه نفعا مباحا مقصودا فجاز أخذ الأجرة عليه وصح وقفه فوقف السلاح في سبيل الله. وعنه لا يصح نقلها الأكرم وحنبل قال في المغني والشرح، وأنكر حديث حفصة لأن التحلي ليس هو المقصود الأصلي من الأثمان فلم يصح وقفها كالدنانير. ورد بأن المفسد فيها عدم الانتفاع بعينها وهذا في الحلي معدوم. قال في التلخيص وهو محمول على رواية منع وقف المنقول. يعني قال رواية ثانية في المذهب الأولى جواز وقف الحلي على النساء، عند النساء الزوجة أوصت بعد موتها أنها تكون وقف في سبيل الله، أو رأى أنه عنده من الحلي ما يزيد على حاجة النساء فقال جعلناها وقفا لعوائلنا ولا لأهل قبل أو لأهل الحي، أقول هذا جائز، هذا لا يجوز. والرواية الثانية المنع، يقول توجيه الرواية الأخرى التي ليست في المذهب لما منع الإمام جعل الوقف من الحلي باطل لا يصح. قال المنع لأنه رآه منقول، ومن صفة الوقف أن يكون ثابت، هكذا يقول التوجيه. نعم. وذكر القاضي في تعليقه رواية الأكرم وحنبل ولفظها لا أعرف الوقف في المال، فإن لم يكن في الرواية غير هذا ففي أخذ المنع منه نظر. قاله الزركشي ولا يصح الوقف بالذمة كعبد ودار. لازمنا في شروط الموقوف محل الوقف. يقول ولا يصح وقف بالذمة بشيء في الأعيان وبشيء في الذمة. يعني يا فلان أنت مقبل على الزواج، فأنا من في ذمتي أقدم لك 5000 أصبح الدين في الذمة، واضح؟ ما هي معينة. فإذا قلت هذه 5000 قبضها ولم يقبضها، هذه تسمى في العين. عندنا أموال في الذمم وأموال في الأعيان، أموال في الذمم وأموال في الأعيان. فلو أراد أن يوقف من الأموال ما هو في الذمم يصح ولا ما يصح؟ وقف شيء في الذمة لا يصح، الوقف يتطلب عينا. يقول أنا عبد من عبيدي، أنا سأجعل الوقف على هذا المسجد عهدا، أو سأجعل على هذه الدار مرصد كذا من المال، يعني في الذمة، وما يصح، لا بد من تعيينه. واضح هذا؟ ما بعد ما. ولا يصح الوقف في الذمة كعبد ودار، لأنه نقل ملك على وجه القربة، فلم يصح في غير معين كالهبة. كالهبة يعني القياس هو الهبة. من أراد أن يهب للإنسان، الهبة نوع من الصدقات من عقود التبرعات. قال أنا أهب لك عبدا على أن يشتري، ما تسمى، ما تمت ولا قبضت، ولو قال قبض ما ينفع، لا بد من تعيين العبد ولا بد من القبض. لما كان هذا لا ينفع بالهبة فذلك لا ينفع بالوقف. ولا وقف غير معين، ولا وقف غير معين كأحد هذين العبدين لما ذكرنا. وفيه كذلك ما صدقت شيء أحد شيئين تملكهما، أنا وقفت أحد هذين الدارين دون عندك دور أو منازل أو شقق أو بيوت، فقلت أنا أقف أحد هذه المساكن، ما تنفع. والتعليل هو التعليل السابق، لأنها لا تصح في الهبة فكذلك لا يصح في الوقت. نعم. وفيه احتمال في العد فيخرج المبهم منهما بالقرعة. وفيه احتمال في العد، أما في العد يجوز، لأن الشارع يتشوف إلى عتق الرقيق في أدنى التباس. كما كان له عدة عبيد فقال أنا أعطفت عبدا من عبيدي، صح هذا وأخرج العبد بالقرعة، تطلع بينها القرعة، فمن ذهبت إليه القرعة كان هو، لكن هذا بس العتق ما صح غيره. ولا وقف ما لا يجوز بيعه كأم الولد. هذا مر علينا، قلنا الشرط أن يكون ما يجوز بيعه، ثم ذكر الأصناف التي من الأصناف التي لا يجوز بيعها فيلتبس على كثير من الناس، ذكر أحرازا منها فردا فردا. اسمع ما يقول الآن، اقرأ. ولا وقف ما لا يجوز بيعه كأم الولد، لأنه نقل للملك فيها في الحياة. لا يجوز بيع أم الولد. أم الولد عن الجارية التي استولدها سيدها. الجارية بمجرد ما تضع لسيدها غلاما أصبحت أشبه بما تكون حرة، لا زالت فيها رق لكن لا تباع ولا يصح يتصرف فيها بنقل. وإذا ما عتقها الولد أصبحت حرة، عرفنا هذا. فإذا أراد أن يوقف أم ولده لم يصح، لأنه أراد أن ينقل الملك منهم في حياته ولا يجوز، لأنه نقل للملك فيها في الحياة، هذا لا يصح. نعم. فلم يجوز كالبيع. وفيه وجه وقيده ابن حمدان إن صح بيعها. والكلب لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، والكلب أبيح الانتفاع به على خلاف الأصل للضرورة، فلم يجوز التوسع فيها. طيب، قال الكلب يعني الكلب المعلم، لابد أن يكون كلب معلم، لأن الكلب غير المعلم الأصل لا يجوز اقتناءه، كيف ستوقعه؟ ما ستمتلك. لكن الكلب المعلم قد يعتبر من الأملاك، يعني تملك الانتفاع به. الكلب المعلم قد يكون من الأملاك بمعنى أنك تملك الانتفاع به، فهل يصح وقفه؟ هذا فيه خلاف. بعض الأئمة يجيز وقف هذه النفوش إذا دربت وعلمت الصيد وكان مما ينتفع بها، قال يجوز وقفها. الحنام يقولون الكلب لا يجوز وقفه لأنه مبيح للضرورة ولا يتوسع، هكذا التعليم، والتعليم ما ظهر لي وجهه. قال والكلب المعلم لا يصح وقفه لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبير المنفعة، والكلب أبيح الانتفاع به على خلاف الأصل للضرورة. هذا تعليل لمن زحمه، زحمته العبارة وعجز أن يجد فيه حكمة، اضطر أن يقول هذا القول. أبيح للضرورة فلا صح أن يتوسع فيه، هو يعني الذي أبيح للضرورة الانتفاع به ولا اقتناؤه؟ إن كان اقتناؤه أبيح للضرورة فما هي الضرورة؟ الله عز وجل ذكر في هذه وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، ما قال في حالة الحاجة ولا قال في حالة الاضطرار ولا قال، كل واحد الغني والفقير إذا علم الكلب له أن يستفيد منه وله أن يعني ينتفع به في هذه الحالة. لكن الله أعلم أن من منع منفعة الكلب قال أنه كضراب الفحل، الفحل ما يصح تؤجره، من كان عنده جمل أو فيس أو ثور يضرب الإناث للحمل فما يصح أن تقول للجيران المحتاجين من أراد أن يأخذ هذا الثور فليدفع ضريبة أو أجرة، ما يصح، لا يجوز أخذ الأجرة عليه ولا أجرة. والهر لا يجوز بيعه كذلك، فلما كان الهر لا يجوز بيعه والكلب المعلم على خلاف أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز بيعه وضراب الفحل لا يجوز بيعه، فلا بد من علة تبين سبب أو عدم جواز البيع. فيقال الله أعلم أن هذه الأشياء لما كانت مبذولة كثيرة بين أيدي الناس والكل يحتاجون إليها منع بيعها، ما أكثر القطط في الأسواق وفي المنازل والدور والشوارع، فمن ربى قطة ونصفها ونظفها وأصلحها وألبسها قط وعرضها للبيع يقول هذا ما يجوز بيعها، ما يصير. وكذا الكلب المعلم لا يجوز بيعه لأن هذا كل قادر على ذلك، فلا يصح مما كثر وابتذل بين أيدي الناس أن يكون منفعته مقابل شيء. فقد الثور والجمل والتيس لا يضر صاحبه إن أعطاه، والناس محتاجون إليه حاجة عامة ولا يؤثر على صاحبه في ذلك شيء، فلا يصح أن يؤخذ من وراء ذلك أجرا. فلما منعت الإجارة في مثل هذه الأحوال قيل لهم كذلك لا يصح وقف هذه المسألة، ما يقول أن نقف هذا الثوب لأن يضرب كذا، من منع؟ من أراد المنع؟ قل أنا في رأيي والله أعلم جواز ذلك لأن منفعة واضحة مقصودة، فمن قال أن هذه الحيوانات جعلتها وقفا للضراب أو أن هذه الحيوانات الكاسرة التي معلمة للصيد جعلت من أراد أن يصطاد بها فليصطاد بها، ما الذي يمنع؟ سيما عند قول المالكية الذين يميزون التوسع في وقف المنقولات، هذا جائز. وكذلك عند الحنفية يميزون هذا النوع، والله أعلم. نعم. ولا يصح. وكذا لا يصح وقف الحمل منفردا، ولا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقائه. وقف الحمل الله أعلم، الله أعلم الحمل منفردا، يعني لو معه سياح حوامل أوقفها في سبيل الله، بمعنى ذرها ونسلها وحليبها انتفع بها أضاء، هذا جائز. لكن لو قال ما في بطون هذه الأنعام وقف خصها فقط، ولا سفر لا يدرى يبقى ولا لا يبقى ولا سفر، لأنه مجهول بعيد ما تعد. نعم. ولا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقائه دائما كالأثمان وهي الدنانير والدراهم. هذا الحنابلة لا يجوز، والمالكية يجوز عندهم. لذلك كان عندهم الأرياف يجمعون أموال فيضعونها في صندوق، ويقول من احتاج يقترض ثم يعيد بدله، جعلناها وقفا لسبيل الله. ثم مع التحايل فكان الناس يستبدلون الدنانير لنحاس حتى تلاشت وذهبت وضاعت على هكذا.